السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى مجالس تفسير ابن الجزي، ولازلنا في تفسير سورة الأنعام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن ينفعنا لكم هذه المجالس في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون الآيات. طبعا الشوط اللي فات ده كله يعني، وقلنا أن أكثر سورة في القرآن فيها قل سورة الأنعام، فكلام عن ربنا سبحانه وتعالى بطريقة تجعل الإنسان يخضع لله تبارك وتعالى ويؤمن به أو يجحد. لكن ما ينفعش يقول إن ما فيش رب خلق السماوات والأرض، ده مستحيل. زي قلنا الدرس اللي فات إن الملحد إنسان غبي في الحقيقة، فضلا طبعا هو يعني مش مسلم، ده معروف الكلام كتفكيريا يعني. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: قد جاءكم بصائر من ربكم. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه عن نفسه تبارك وتعالى وقال: وكذلك نصرف الآيات، يعني نفصل الآيات والحجج ونبينها ونوضحها لبيان التوحيد وأنه لا إله إلا الله. كلمة نصرف الآيات مش آية واحدة، وكذلك نصرف الآيات. فكنا أن سورة الأنعام فيها آيات كثيرة جدا، ومن أعظم ذلك الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى ويعني علامات وجود الله تبارك وتعالى في هذا الكون. طيب، الله تبارك وتعالى يقول: قد جاءكم بصائر من ربكم. لما تكلمنا عن يعني أدلة الوحدانية خلاص، فربنا سبحانه وتعالى يعني العلماء قالوا يعني من التناسب لما ربنا سبحانه وتعالى أكثر يعني من إقامة الأدلة على الوحدانية ناسب أن يعظهم سبحانه وتعالى، فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. قال ابن جزي رحمه الله: قد جاءكم بصائر جمع بصيرة، وهي نور القلب، والبصر نور العين. وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وما أنا عليكم بحفيظ. يبقى قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وما أنا عليكم بحفيظ يعني هو هنا نذكرها، ولكن معناها: وما أنا عليكم بحافظ ولا رقيب، أحصي عليكم أعمالكم وأفعالكم. طيب، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وسورة الرعد: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الإنسان لو ما يعني ما وضعش الآيات دي في الحسبان في وقت الدعوة لله سبحانه وتعالى، ممكن يصل إلى أنه يكون باخع نفسه. ممكن إنسان في الدعوة لله مع الضغط وعدم استجابة الناس يصل به الحال أنه يترك الدعوة أصلا. ممكن يصل به الحال أنه هلك الناس، واللي بيعمل كده أنه صلى الله عليه وسلم فهو أهلكهم. طب ليه الآية هنا؟ لأن الكلام طبعا يا جماعة عن ربنا سبحانه وتعالى بشكل يعني زي ما مر معنا، وكتب التفسير فعلا يعني فعلا من يعني من أعظم سورة كلام عن ربنا سبحانه وتعالى سورة الأنعام. تخيل بعد كل ده، فربنا عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل وما أنا عليكم بحفيظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج أنه يسمع كده نعم صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عشان الإنسان يعلم أنه عبد الله تبارك وتعالى. حتى في الدعوة ليس لك من الأمر شيء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام نعم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام. طب حتى وكلمت الناس عن ربنا والدليل واضح عن وجود ربنا سبحانه وتعالى الربا، الحرام، الحلال، انت بالنسبه لك الدليل واضح، قل الحمد لله. الحمد لله، طب وضح بالحكمه والموعظه الحسنه، وضحت خلاص، وما انا عليكم بحفيظ، مش بتاعتك دي. طب وبعدين تيجي الايه وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ركزوا معانا عشان فيها ثلاث قراءات كلمة درست. وكذلك نصرف الآيات وبرضو الآيات يعني في بصائر، قد جاءكم بصائر، وفي نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن التوحيد والربوبية والإلهية في الآيات السابقة، تكلم سبحانه وتعالى يعني خاطب المنكرين لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه علاقة ده بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هم احنا جمعنا مع كثرة الضغط، احنا قلنا العلماء بيقولوا ان القرآن بيكلم الإنسان ككل، يعني المشاعر والعقل والتفكير والعاطفة بيكلمك ككل، تمام؟ وده لا يوجد في اي كلام بشر، يعني ممكن حد يكلمك كلام تقول اه ما شاء الله الراجل ده بيفهم، بس مثلا جاف في المشاعر، ما لا ما يعرفش في الكلام ده، او مثلا ممكن حد يكلمك كلام عاطفي لكن عقليا ضعيف ما ينفعش، لكن سبحان الله هو انه كلام الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله الآية هنا الكلام هنا انما اصلا بيكلمهم، فمع كثرة الضغط خلاص وليقولوا درست، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. طيب ابن جزية رحمه الله يقول وليقولوا متعلق بمحذوف تقديره ليقولوا صرفنا الآيات. طيب هنوضح إن شاء الله، يعني وكما فصلنا الآيات والحجج في سورة الأنعام ووضحناها بطرق متنوعة لبيان التوحيد وأنه لا إله إلا الله، فهكذا أيضا نوضح لكم آياتنا ونبينها بطرق متعددة في جميع القرآن. كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. ما معنى بقى وليقولوا درست؟ هم الآن عمالين يسمعوا التوحيد وعظمة الله سبحانه وتعالى وإن الله فالق الحب والنوى. طب سيدنا إبراهيم اللي أنتم بتقولوا أبو العرب وأبو نحنة، طب ده أصلا كان ينبت الكفر وقصته مع والده، طب هتعملوا بقى ده كله؟ قالوا خلاص سهلة. احنا قلنا يا جماعة الإنسان مر معنا مالك بن الصيف اللي هو كفر بالمبدأ بتاعه أصلا عشان يثبت كلامه، خلاص قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. طب سيدنا موسى، قال حتى سيدنا موسى أصلا ربنا ما أنزلوش حاجة، مع أنه يهودي وكان يعلم التوراة، ولكن هو نعوذ بالله الإنسان لما بيكون داخل أو النهدي يكون داخل الكلام أو مثلا محاورة وهو عنده تفكير مسبق، خلاص هو مش هيسمع، يعني جاي لأجل المجادلة فقط، فهو مش مدي نفسه فرصة إنه حتى يسمع، خلاص فلان ده متشدد مش هسمع منه أي حاجة أصلا، حتى بيقول حق حتى لو بيقول حق وما بيفهمش حاجة أصلا ولا هسمعه، نعوذ بالله. في ناس كده. طب هنا قالوا درست، ركزوا معنا، في درست وفي درست وفي درست ثاني. احنا قراءتنا حفص درست ماشي كده، طيب وفي درست في الالف بالف يعني، وفي درست، يبقى اذا ثلاث قراءات درست درست نبدأ بها، أي قرأت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمت كتب أهل الكتاب، يعني أنت أصلا درست عندهم أو درست مع ناس تانين، يعني أيا كانت أنت تعلمت عند مين، خلاص. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، هم مع كل الضغط ده كله تمام مش عارفين يعملوا بالقرآن، خلاص فقالوا طب لا والله محمد بصراحة انت درست، انت الكلام ده متعلمه عند حد، طب طيب ماشي اتعلمه عند حد حشاه عليه الصلاة والسلام، طب فين الحد ده؟ فين الحد ده بيعمل كده زي النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل القرآن بيتحداهم أصلا التحدي الكل، هات آية سورة ما فيش وآياته بمثله أصلا. فدي الشبهة الأولى. عشان كده يا جماعة قلنا القرآن أحيانا يسألوا سؤال القرآن ما يردش عليهم أصلا، تمام؟ ليه؟ لأن هيجي إن شاء الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم، بعد الآية في الآيات القادمة إن شاء الله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية، يعني يقول لك آية بس والله العظيم إحنا نآمن بيها، والمؤمنين يا رب بس ينزل آية الناس دي هتآمن والله، يعني ده إحنا بداية السورة كلها آيات. فتيجي لا، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طب فين الإشكال؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. خطورة الإنسان يجي له الحق فيعرض عنه، نعوذ بالله، فيجي له الحق فيعرض عنه خلاص. في ناس كده يا جماعة تصاب بالختم على القلب، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا عز وجل بيختم على قلبها خلاص، لأن هو من البداية أصلا كما لم يؤمنوا بها أول مرة هو أصلا مش مؤمن بيه، فبالتالي القلب بيتقلب مش راضي يسمع الكلام ده. وهيجي معنا ودي فايدة، إن الإنسان لما بينتكس نسأل الله السلامة والعافية ورجوعه للالتزام أصعب من اللي في البداية أصلا. هيجي معنا طب المعنى ده، الشاهد ده المعنى الأول درست، يبقى هو مع كسرة الضغط. طب وبعدين؟ طب ما هو عنده حيل دفاعية باطلة طبعا، قال خلاص انت الكلام ده جايبه من عند حد تاني. طيب ماشي، القراءة الثانية، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا، طب وليقولوا آمنا، لا مش هيقولوا كده، درست دي القراءة الأولى. القراءة الثانية دارست في ألف، خلاص دارت يعني دي معناها يعني ذكرت، انت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس سيدنا جبريل القرآن، المدارسة بين الدين هنا، فإذا كان بتذاكر انت وحد خلاص، يعني بتثبتوا العلم مع بعض قريب من المعنى الأول. طيب ماشي، اللي احنا اللي انا بدارس معاه ده سواء احنا نفس المستوى او هو اعلى مني او انا اعلى منه، طب فين هو؟ طب ما يطلع يقول لكم، ها يطلع او روحوا له انتوا. ماشي، المعنى الثالث درست، وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست. درست يعني مضت وانمحت خلاص، تمام؟ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم اللي انت بتتلوه علينا ده خلاص تطاول ومر بنا ومحي أثره من قلوبنا، يعني ما عدناش خلاص بنتأثر بالكلام ده، تمام؟ يقول لك يعني درست الريح أثر الأقدام، يعني خلاص محيتها أصلا. فبيقولوا انت بتقول ده أصلا كان زمان، عارفين انتوا الناس بتوع القرآن والسنة دول بتوع القرون الزمنية، يعني نعوذ بالله، الآن ما ينفعش معانا احنا لا قرآن ولا سنة، يحط قانون مثلا حاجة معينة ويقول لك أنا شايف ده الأفضل الآن، ده الموائم للواقع، لكن أي حاجة تانية أنا شايف القرآن لا يصلح لذلك. طبعا اللي يفضل حاجة عن القرآن كافر كما مر معنا. الشاهد إن أي واحد يقول لك كده، أو هما كانوا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام خلاص الحاجات دي ما بتأثرش معنا الآن، انطمست الحاجات دي خلاص راحت، شكرا، عايزين حاجة تانية. خطورة ان الانسان، ودي حتى ممكن في الوسط الملتزم، هو بيبحث عن علوم وهو بعيد اصلا عن الوحي، يعني عن كلام ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولك الحاجات دي يا عم ما بتجيبش معايا. طب ايه اللي بيجيب معاك؟ والله ساعات بقرأ العالم الفلاني او بعض الرقاق او كده، ماشي حلو طبعا، ودول أسيادنا والسلف نتعلم منهم وعلماءنا، جميل جدا. طب كلام ربنا؟ لا والله بصراحة بقرأ سورة الأنعام، عايز أخلص بس الورد بتاعي، بقرأ سورة فاطر وسورة الأنفال وسورة التوبة، عايز أخلص بسرعة عشان عندي درس رقائق. يعني أنت داخل القرآن ليه؟ طيب عشان بس الضمير والورد بتاعي خلص بسرعة وعندي درس رقائق عن القلوب، ما شاء الله صراحة. طب السورة اللي أنت طلع، لا خلصت سورة التوبة، هي فيها أعمال قلوب؟ بجد والله. طب يا سورة الأنعام فعلا ممكن يعني أدخل أسمع عن الأسماء والصفات وأفكر في عظمة ربنا في سورة الأنعام، أو في سورة أي سورة فيها الكلام عن ربنا. هو القرآن، سيدنا أبو بكر والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيعرفوا ربنا من أي كتاب؟ طيب ممكن طبعا ده لا ينفي إن إحنا طبعا نسيب العلوم التانية، لا، بس بتكلم إن الإنسان يكون شغله الشغل، كلام ربنا سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق، يعني هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فللأسف للأسف للأسف الشديد، لما كثير من الناس انشغل حتى من الوسط الملتزم إلا ما رحم الله طبعا، وكلنا ممكن بيلاحظ الحتة دي خلاص، يعني بيولي قدر من الوقت للدين بعيدا عن القرآن والسنة صراحة. ما يقولش احنا بكل ده، ايوه انا عارف اكيد اللي بيسمع ده اكيد طبعا من القرآن والسنة، بس كلام القرآن صراحة، اهتمام بالتفسير بشروحات السنة تمام، بتلاقي طبعا في تأخر في الالتزام، لان هو ما تضلعش من الوحي، ما تضلعش من الوحي. الله المستعان. الشاهد ان ده يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية، في سورة آية الفرقان، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. طب السؤال، طب ليه ربنا عز وجل في الآية هنا مثلا ما لهمش، لا ما فيش حد، طب رحول وكده خلاص، هم عارفين هم كذب أصلا يعني في ذات أنفسهم، ما تردش عليهم وأعرض على المشركين بعد قليل الآية، يعني في نفس الآية وأعرض على المشركين، خلاص ده ما ينفعش تقعد تجادل معاه، مش هينفع، هتضيع وقتك على الفاضي وأصلا مش هيؤمن كده. يعني في ناس خلاص سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لكن ده بتاخد بالأسباب طبعا، يعني من بداية الصورة مجادلة وقل وقل وقل وقل، وبتحط يوم القيامة، وبتحط طب مين اللي أهلك الأقوام، طب مين اللي فالق الحب والنوى، طب سيدنا إبراهيم، كله ده، وبعدين يقول لك طب بس آية واحدة وأقسموا لا جهد أيمانهم، ولو أقسم بالله آية واحدة بس وانت هتشوفني هعمل ايه. سبحان الله، بعد كل ده وتقول عايز آية واحدة؟ سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. وفي سورة آية النحل برضو، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هيأت معنا إن شاء الله معناها في سورة النحل. طيب، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارت أو درست أو درست ولنبينه لقوم يعلمون. يقول ابن جزي رحمه الله درست بإسكان السين وفتح التاء، أي درست العلم وقرأته، ودارست بالألف أي دارست العلماء وتعلمت منهم. يعني هم عايزين الكلام ده كله مش عند ربنا، مش من عند ربنا، يعني الحاجات دي يا محمد لا مش من عند ربنا، أنت جبتها من عند حد تاني خلاص. والثالث يقول ودرست، عفوا درست بفتح السين وأسكان التاء، بمعنى قدمت هذه الآيات ودثرت، خلاص مش وقتها الآن، الشريعة مش بتاعتنا، الدين مش بتاعنا، أصل الواقع تغير، الواقع تغير، فبالتالي أحكام النقابة والحجاب واللحية وكذا لا، الدنيا أبديت يعني، فخليك بقى إنسان مدرس، نعوذ بالله. ولنبينه الضمير للآيات وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. العلماء قالوا لما ربنا سبحانه وتعالى بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام إن الناس فريقان، في فريق يعني فسدت فطرتهم فدول خلاص ما فيش استعداد للاهتداء اصلا، وفي ناس لا لسه ما شاء الله الفطره وبيعلموا وبيعملوا بالعلم ده تمام. فقال له اتبع ما اوحى اليك من ربك، خلاص يعني انت يا محمد اتبع، وفي ناس معاك بتتبع ايضا تمام، لا اله الا هو، واعرض عن المشركين، ناس هي فطرتها نعوذ بالله يعني الله عز وجل طمس عليها تمام. طيب أيضا هنا العلماء برضو قالوا معنى مهم جدا، ركزوا معنا، لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الكلام الصعب ده، أصل النبي يا جماعة بشر، يعني برضو عايزين نركز في المعنى ده، الناس ما تظنش يعني طب النبي عليه الصلاة والسلام بشر. طيب سورة الحجر الله سبحانه وتعالى قال، عشان بس برضو نعرف يعني استقبال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذن في طريق الدعوة إلى الله وفي خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى الإنسان يسمع ما يؤذيه، بس هو بيحتسب، وده ليه يعني ليه ردود أفعال، تمام؟ يعني الإنسان ما يظنش إن هو بيكلم حد في الدين فده آه ما شاء الله عليك، ده احنا نعمل لك تمثال، ده انت ما شاء الله. مش كل الناس كده، يعني قالوا الأحسن منا الأنبياء، شو بعد يعني قص الأنبياء مع أقوامهم. فهنا العلماء ذكروا معنا جميل جدا، لما يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام الصعب ده، طبعا ده يا جماعه كلام صعب، يعني الكلام ده فيه يعني نوعيه كذب، الكلام ده مش عند ربنا، ده من عند حد تاني، يعني المعنى واضح، تمام؟ ويعني بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء، خلاص. فالله عز وجل قال اتبع ما اوحي اليك من ربك. يعني ايه الكلام ده؟ كلام مهم جدا، يعني أحسن القول اللي قالوه ده بيخلي أحسن يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يفتر عن التبليغ في الدعوة والرسالة، تمام؟ فالمقصود من الآية اتبع ما أوحي إليك من ربك تقوية قلب النبي عليه الصلاة والسلام وإزالة الحزن الذي حصل بسماع تلك الشبهة. يعني زي ما قلنا أكثر مرة، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، طب النبي عارف، ولكن يحتاج يسمعها النبي عليه الصلاة والسلام لكي يكمل في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فأنت محتاج كده حد يقول لك ده أنت ما شاء الله أنت بتعمله ده عمل خير وربنا يبارك فيك وجدد النية واحتسب ومجلس العلم أنت بتعمله ده على فكرة عبادة والله يعني يذكرك في الملأ الأعلى وليك من الأجور كذا كذا، وأنت ما شاء الله تسمع تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، شوف يعني ماذا فعلت لكي يختارك الله سبحانه وتعالى ويستبيك الله وتتعلم كلام ربنا. انت اصلا احنا من فتره كنا بنعمل ايه اصلا، ومن الذي شرح صدورنا لذلك وجمعنا على هذا الامر؟ هتقولي طب ما انا والله بس فعلا انسان ما بيفكر بيفرح بربنا سبحانه وتعالى وبفضل الله عز وجل عليه، مع ان احنا كلنا عارفين طبعا دي نعمه من ربنا، بس محتاجين كده حتى مجال الذكر. خلاص بعض السلف كان يقول يعني يجلس الاخوان كان يقول والله لا اجلس اليكم لكي اعلمكم، ولكن اجلس اليكم لكي أذكر نفسي وأذكركم. إحنا بننسى ومشاغل الحياة والضغوطات وكذا. طيب، لذلك المعنى هنا اتبع ما أوحى إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من ربك. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين. طيب، يقول ابن جزي رحمه الله إن كان معنى أعرض عما يدعونك إليه أو عن مجادلتين فهو محكم، يعني ده واضح. طيب وإن كان أعرض عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ، وكذلك وما أنا عليكم بحفظه وبكر، يعني إما الآية محكمة خلاص لا تجادل، خلاص بركان فهمش فهم فايدة، يعني بعد كل ده وقولك يعني الكذب اللي بيعملوه والضلال خلاص أعرض عنهم، أو لو أعرض عن القتال لا تقاتلهم فده في مكة طبعا، فده هيكون منسوخ لما النبي صلى الله عليه وسلم هيروح المدينة، خلاص يعني طبعا شرع الجهاد في سبيل الله كما تعلمون وهكذا. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا، يعني إذن لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما أراد الله. برضو المؤمن دايما بيمشي بالعقيدة دي بين الناس، خلاص ان كل حاجة في الكون بتحصل دي بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، وكل استضعاف لأمة النبي صلى الله عليه وسلم دي برضو بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك تلتان القرآن مكي ولا مدني؟ شاركونا جماعة في التعليقات، تلتان القرآن مكي ولا مدني؟ تلتان القرآن مكي ولا مدني؟ لا طبعا. بص يا جماعة، طيب احفظوها كده، سورة البقرة 286 آية صح؟ 286 من الشمال، 286، 86 دول على اليمين دول مكي، و28 مدني، يبقى الاثنين القرآن مكي مش مدني طبعا. فهمتوها دي؟ طيب ربنا يبارك فيك. فإذا ليه مكي؟ طبعا الخطاب المكي الآيات كده مختلفة عن المدني، ممكن بقى تسمعوا مقاصد سورة القرآن الكريم ماشي. برضو من المعاني ان فترات الاستضعاف اكثر، فترات الاستضعاف اكثر في الأمة، وشوف بقى كده التاريخ تلاقي فترات الاستضعاف اكثر. تمام، مش عايز بس يعني نتكلم في الحتة دي تاريخيا عشان بس الان ده الوقت، لكن على كل كده تلاقي مثلا فتح مثلا 50 60 سنه، وبعدين نزلنا بقى 120 30 120 130 سنه 140 سنه، بعدين يجي حد تاني خلاص يفتح البلاد وكذا والشريعه، وبعدين ننزل تاني. ليه؟ سبحان الله، لحكم بقى، حكم بقى ومسائل القضاء والقدر وهكذا. تمام، فالشاهد ان القران اكثر مكي. طيب المفروض احنا بقى الان في زمن الاستضعاف ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ المفروض بقى إجابة السؤال دي مستقامة من القرآن واضحة، لكن لما إجابة السؤال دي بعيدة عن كثير من الناس حتى يعني ممن يعملون لدين الله سبحانه وتعالى إلا ما رحم الله، أديك بقى بتشوف الواقع اللي بيطعن بقى في العالم الفلاني، واللي بيطعن بيكفر، واللي بيبدع، واللي بيطعن في إخواننا في غزة المجاهدين في سبيل الله، واللي فاضي أصلا، واللي مش عارف بيعمل كذا إلا ما رحم الله. فبالتالي طبيعي اللي احنا وصلنا له، طبيعي جدا على فكرة اللي احنا وصلنا له، يعني الإنسان مش مخضوض يا إزاي ده يا رب وإحنا نستاهل تمكينه كده، لا طبعا الإنسان مش بينبهر، مش بيتخض كده. طبعا نرجو من الله سبحانه وتعالى الخير نعم، لكن كان كأخذ الأسباب لا، الدنيا يعني نسأل الله السلامة والعافية. فربنا يقول ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، يعني أبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم، كل اللي وقع ده بإذن الله تبارك وتعالى الله عز وجل له حكم، خلاص يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فإنه لو شاء سبحانه وتعالى لهدى الناس كلهم جميعا خلاص، ولكن هذه حكم. ففي حاجات كده ليست يعني كما قال لي سورة العمران ليس لك من الأمر شيء، فبرضو عشان محدش برضو أحيانا يعني يحط مناخيره معذرة في حاجة كده معينة في القدر، دي مش بتاعته برضو، ليس لك من الامر شيء. احنا الكلام على احنا يعني دي مش بتاعتك، احيانا واحد يقول طب بس لو مش بتاعتك، انت الان في واقع، حضرتك الان في واقع، ايه افضل حاجه ترضي ربنا؟ يا جماعه السؤال ده من اهم الاسئله، ايه افضل حاجه في الواقع ده اعملها ترضي ربنا سبحانه وتعالى؟ محتاج بقى الواقع بتاعك وحضرتك مين، او حضرتك مين وكم سنه وطلب العلم وكذا واعمل ايه لديني، ونسال حد ثقه. تمام، يعني السؤال ده إجابته بتختلف من شخص إلى شخص إلى حد ما بناء على اختلافات كثيرة خلاص. لكن في الغالب يا جماعة إلا ما رحم الله بجد يعني سامحوني، إحنا مش عارفين بنعمل إيه، أدينا عملنا ملتزم والحمد لله تمام، أدينا بنحضر الدرس تمام جزاكم الله خيرا، طب ماشي إيه تاني؟ إيه الأفضل إنسان يتقرب إلى الله في الواقع في اللي إحنا فيها دي؟ السؤال دقيق جدا ويحتاج إجابة أدق. تمام، فالإنسان لابد يشغل نفسه بإجابة هذا السؤال دايما، يا ترى بعمله مفضول وفاضل، ولا أنا أصلا بغرد في حتة تانية، ولا أنا لا فعلا ده الحمد لله الصغر اللي أنا فيه، اللهم لك الحمد لك الشكر. تمام، فدي بقى يكون الرجوع لأهل العلم وكثرة العبادة والدعاء عشان يكون في بصائر، البصائر البصيرة دي في القلب الإنسان، ربنا عز وجل يجعله يبصر الحق والباطل على فكرة ومراتب الدين، يعني لا أنا الأول الآن أعمل كذا، الأولى مش هعمل كذا، من الأذان والإقامة هدعي مش هقرأ قرآن، يقدم الدعاء. تمام، أذكار الصباح المساء ولا أقرأ قرآن، لا أقول أذكار الصباح بعدين أقرأ قرآن، لأن خلاص الوقت هيروح، أذكار المساء أقول بعدين أقرأ قرآن. تمام، فإنسان يكون عنده ترتيب أولويات. طب في الدعوة إلى الله، طب تزاحمت عنده الأمور، دي باب بصائر، وطبعا محتاجة أسئلة استشارة الناس برضه عندها بصائر. طيب اختم كام فايده كده. الحمد لله المجلس اليوم من الفوائد، ودي يعني فايده عظيمه جدا، ان الانسان اللي بيدعو الى الله، الانسان بيدعو الى الله ان هو ينوع الاسلوب ويتفنن في البيان. تمام، ينوع في الاسلوب ويتفنن في البيان لاثبات اصول الدين. خلاص، ويعني سواء اصول الدين في العقائد او يعني محاسن الاخلاق وفضائل الأعمال، ده كله مراعاة للعقول والأفهام. لأن الناس اللي بتسمع عقولها مختلفة، في واحد ما شاء الله يروضها وهي طايرة، لا في حد تفكيره بسيط شوية، في واحد لا محتاج تديله الدليل أكثر من مرة، في واحد أصلا مش مقبل أصلا. تمام، ولذلك وكذلك نصرف الآيات، مش آية واحدة. خلاص، معناها يعني مما قيل فيها في شيخ محمد رشيد رضا كان يقول يعني ان احنا نصرف الايات على انواع شتى ليهتدي بها المستعدون للايمان، بس المستعد على اختلاف العقول والافهام. يبقى الانسان يا جماعه ما يوحدش كلامه، بيكلم حد في الدعوه لسه هيبدا يصلي يكلمه فتح الباري، ما يعرفش اصلا، راجل ما يعرفش يعني اصلا يعني الفروض لسه، او يعني يدوبك. خلاص، او ان هو يكلم حد متقدم يقول له بحاجات بسيطه، فلا بد الانسان يعرف هو بيخاطب مين. الخطاب ما يكونش نفس النبره في نفس الدرس في نفس الدروس، انت هنا بتكلم فئه وهنا بتكلم فئه وعلى ارض الواقع بتكلم فئه، وبتكلم بتاع العربيه تقول وسط الاغاني عشان بطريقه معينه، وصاحبك صاحبك ممكن تعمل ذنب بطريقه معينه، لا تغلظ عليه بحد بحده معينه، كل ده محتاج حكمه وبصائر برضه. تمام، طيب برضو من الفوائد ان صاحب الدعوه الى الله يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، لا ينشغل بالمعرضين عن الدعوه. تمام، واعرض عن المشركين، ما يقعدش بقى الانسان بقى يبكي فلان ده كان نفسي يصلي، كان نفسي يعمل كذا، بص انا يمكن ما ربنا يمكن مش قابلني، يمكن ما خلاص يعني الانسان طب هيعمل ايه؟ طب خلاص خد بالاسباب خلاص. تمام، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. يعني برضو معلش دي برضو فائدة تانية، خلاص، إن دي التواضع. يعني إيه التواضع يا جماعة؟ وإنت بتدعي حد ربنا إنت مش قاضي. يعني هنا الآية وما جعلناك عليهم حفيظا، يعني يا محمد أنت لست حفيظا تحفظ أعمالهم عشان تحاسبهم وتجازيهم، مش بتاعتك دي، حتى النبي حتى النبي. فتخيل أنت الحين بقى لا أصلا غضبان، طب ماشي تغضبان لله ولا ليك؟ ربنا خلاص وخدت بالأسباب خلاص، ما تقعدش بقى تقول والله لا يغفر الله لك، زي الرجل اللي قال كده ربنا عز وجل يدخله النار، انت مش هتتولى امر حد ولا تتصرف فيه. خلاص، وانت لا وكيل يعني وما انت عليه بوكيل ولا ملك، خلاص بتتولى امورهم انت وتفصل فيها، مش بتاعتك دي، فانت زيك زيه، بل ربنا عز وجل سترك، وهو لو عمل معاصي اتفضح. يعني هو يعني هو بيعاكس بنت خلاص بره في الشارع، فانت بتنصحه، افتكر انك انت برضه ليك حاجات في السر وممكن ربنا عز وجل يفضحك بيها ولا مش ممكن؟ ممكن صح، وممكن عند السكرات يحصل ما لا او يحصل يعني ما يسوءك نعوذ بالله، ممكن، يبقى انت تستحضر الامر ده كذلك كنتم من قبل. خلاص كده، بس تستحضر ان ربنا عز وجل منن عليك وسترك وكذا، وبتحاول تحب له فعلا الهدايه، يعني بتحاول تهديه وبتحب له الهدايه، بس استجاب بقى ما تسيبش، دي مش بتاعتك، انت خدت الاجر على الدعوه بالحكمه والمعظم الحسنه والاسلوب الطيب وكده، الحمد لله. جميل، وفضل لنا دروس كثيره جدا في الدعوه الى الله في قائمه التشغيل، اتكلمنا بقى يعني في حاجات يحتاجها الداعيه الى الله او المسلم المؤمن عموما في التعامل مع الناس، القلب السليم، التحمل الاذى، الرفق، اللين، عقبات الدعوه الى الله، الطريق، يعني الإنسان في الدعوة إلى الله الطريق ده فيه كمائن وفيه مطبات وفيه عربيات وفيه ممكن قطاع طرق، ممكن بقى تسمعوا الدروس دي والله أعلم. طيب، وبكده فضل الله عز وجل كنا هنا مجلس اليوم، إن شاء الله نستكمل غدا. طبعا مجلس غدا مهم جدا فعلا، يعني آيات عظيمة جدا في أمر الإنسان ممكن يجيله فترة كان قدامه يقبل الحق فيكسل أو يرفض فيعاقب، المعنى ده مهم، انا والله بخاف منه. خلاص يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ان شاء الله نوضحه باذن الله ونتكلم فيه في الايات القادمه يعني. تمام، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا بها. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.